أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ماذا نحن بارك الله فيكم أيتها المجموعة الطيبة الكريمة في درس من دروس التوقيتية التي تتعلق بشرح المقنع. بعدما تقدم من نظمه كيفية أو تقدمت كيفية مداخل الشهور الفلاحية العجمية حين قال: ومن يريد مدخل شهر يشيدي ينيراء فبريرادين ومرصدي إبريلازين ميوها أيونيوهي يلزغوش طاجن شوتان بيروفوهي أكتوبرا حنوان بيرد دجن بيرو مجموعها عدد زابه زاجون حدو. قال الناظم بعد ذلك: فابدأ بحرف الشهر تبغي مدخله من يوم ينيرين توافق أوله. يعني تبتدئ فابدأ بحرف أيها الحاسب والمؤقت، فابدأ بحرف الشهر حال كونك تبغي مدخله الشهر العجمي. تبتدئ من يوم يناير، من يوم مدخل يناير توافق أول كل شهر، هكذا. وأراد الناظم أن يبين لك في هذه الأبيات الآتية ما يتعلق بمعرفة ما مضى من الشهر العجمي. يعني إذا جهلت ما مضى من الشهر الفلاحي والعجمي، هكذا. ولذلك قال: فصل. يعني هذا فصل تعرف فيه قاعدة يعرف بها ما مضى من الشهر العجمي الفلاحي، وكذلك من الشهر، وتعرف كذلك ما مضى من الشهر العربي. ولذلك قال مطلقا: قال أما إذا جهلت ما منه مضى فهو الذي يبقى إذا ما رفض من عربي ينسنا مع يومي للشهر من ينيرنا يقاومي إلا صوبات والذي تريد وحيث قل العربي تزيد شهرين أو شهرا. هكذا شهر، يعني إذا جهلت ما مضى من شهرك الفلاحي العجمي فهو الباقي إذا طرحت ألسا في ذلك العام مع يوم لكل شهر من يناير إلى شهرك مما مضى من الشهر العربي الذي أنت فيه. وقوله ناظم: إلا صباط والذي تريد، أي إلا شهر فبراير فإنه لا يحسب، لا يؤخذ منه يوم إذا أردت أن تأخذ يوما لكل شهر، وكذلك الشهر الذي أنت فيه وهو الذي جهلت ما مضى منه من الفلاح. هكذا. وقال الناظم: وحيث قل العربي، يعني أنك إذا وجدت ما مضى من العربي لا يحمل الطرح لكونه قل. لكونه أقل من الأشي والأيام فزد عليه شهرا 30 يوما وطرح منه فما بقي فهو الماضي من العجمي، وإن لم يكفي شهر فزد له شهرين يعني 60 يوما وطرح من الجميع فما بقي فأسقط منه 30، إن كانت أكثر من 30 فما بقي فهو الماضي المطلوب، وإن كان أقل من 30 فهو الماضي المطلوب. هكذا. إذن فرضنا مثلا أن الماضي من الشهر الجنبير الفلاحي جهلنا منه ما مضى، ولم نعرف ما مضى وكم مضى من الشهر الجنبير الفلاحي هذا. هكذا. إذن نأخذ أولا العربي المعلوم عندنا وهو 21 جمادى الأولى، 21 جمادى الأولى المعلوم عندنا، نطرح منه الأس وهو 18. الأس أس 18 يوم. هذه العدد 18 هو أس عام 1441. يعني أس هذه السنة يعني بقية السنة في لحية ما زالت لم ت... هكذا يعني هذه السنة بقيت يعني لم تتم هذه السنة هذه سنة 2331 فلاحية يعني لا ما زالت هذه السنة لم تكمل ولذلك نأخذ الأس الماضي أس الماضي 18 أس والسنة 1441 باقية 18 هو الأس. وأما أس هذه السنة التي هذه السنة في الأحياء التي تدخل إن شاء الله في هذه الأيام أسها 29 كما قلنا في الدروس الماضية. وأما هذا الأس يعني هذا الأس وهو 18 لسنة 1441. إذن نجمع الأس وهو 18 لسنة 1441 ولسنة 2331 فلاحية هذه هي التي نحن فيها نجمع 18 الأس المذكور مع يومين لكل شهر. نأخذ يوما لكل شهر من النيرين إلا سباطة لم نأخذ منه لأنه لما وعلة عدم أخذنا اليوم منه من فبراير هو ناقص يكون 28. والذي نريده والذي نجل هو ديسمبر. إذن يناير مارس أبريل نأخذ يوما لكل شهر من يناير انطلاقا وابتداء من يناير من يناير الفلاحي إلى شهرنا المجهول هو ديسمبر. إلا صباط لم نأخذ منه يوما وكذلك ديسمبر لم نأخذ منه يوما إلا صباط والذي تريد لم نأخذ منه يوما. إذن لم نأخذ يوما من فبراير ولا نأخذ يوما من فبراير وكذلك لا نأخذ يوما من ديسمبر الفلاحي. والذي تريد إلا صباط لا تأخذ منه يوما وكذلك والذي تريد وهو ديسمبر لا تأخذ منه يوما هكذا. إذن يناير مارس أبريل ماي يوليو يوليوز غوست شتنبير أكتوبر نوفمبر. إذن 10 أيام. إذن نجمع 18 الذي هو لس أس هذه السنة التي نحن فيها في لاحية 18 زائد 10 مذكورة الأيام لكل شهر إلا فبراير والذي تريد وهو ديسمبر والذي تريد وهو ديسمبر فيخرج لنا 28. إذن 28 هي مجموع ألس مع الأيام من كل شهر إلا فبراير والذي تريد وهو ديسمبر هي عدد 28. هكذا نطرح 28 من ماذا؟ من الماضي من العربي وهو 21 من جمادى الأولى في هذا اليوم. ولكن لم يتأتى الطرح ولما لم يتأتى الطرح فنزيد ل 21 30 يوما عملا بقول الناظم وحيث قال العربي تزيد شهرين أو شهرا. إذا نزيد 21 نزيد ل 21 30 فصار 51. إذا نطرح من 51 28 هكذا 51 وهو الماضي من العربي مع زيادة 30 يوما ليتأتى الطرح ناقص 28 الذي هو مجموع الأس والأيام من كل يوم إلا فبراير والذي تريد وهو ديسمبر فيخرج لنا 23. إذن 23 هو الماضي هذا الباقي فهو الذي يبقى إذا مر في ضام، يعني معناه فهو الذي يبقى إذا مر في ضام، أي ما مضى من ديوجين بين فلاحي. إذن هي هو 23 هو الماضي من ذي جانبير الفلاحي، هكذا 1331 فلاحية رومية اسكندرية. إذن هذا اليوم هي هذا اليوم 23 من ذي جانبير هي الماضي، هو الماضي من هي الأيام الماضية من ذي جانبير الفلاحي، هكذا عملا بقوله أما إذا جهلت ما منه مضى أي من الفلاحي فهو الذي يبقى إذا ما رفض، وهو الذي يبقى إذا ما رفض هو 23 هذا. من عربي نسنا مع يومي للشهر من ينيرينا يا قومي إلا صباطا ولا تأخذ منه يوما، والذي تريد هو دجنبير في هذه الصورة هكذا. وحالة قل العربي تزيد يعني 21 دجنبير لا يمكن أن نطرح منه 28. إذن زدنا نزيد على الشهر الباقي الماضي من الشهر وهو جمادى الأولى 21 نزيد عليه 30 يوما فيصير 51 يوما، ثم نطرح منه 28 وهو مجموع لسي الذي هو 18 الماضي 1441 مع يوم لكل شهر وهو 10 أيام فيبقى الباقي وهو 23 من دجنبير الفلاحي، هكذا وحيث قال العربي تزيد شهرين هكذا. هكذا وقال الناظم وإن لم يعلم العربي فصد الماضي العجمي والسكوى والأيام وإن لم يعلم العربي أراد أن يبين لك العكس وهو إذا جاهلت وهو ما إذا جاهلت ما مضى من العربي، يعني عرفنا 23 دجنبير هو الماضي من دجنبير الفلاحي ولكن لم نعرف ما مضى من الشهر العربي الهجري، إذا جاهلنا ما مضى من الشهر العربي الهجري. ولذلك قال وإن لم يعلم العربي فزد للماضي العجمي والسكوى والأيام والزائدان شهر فخذ وألغيك اليومين عن هكذا. إذن وإن لم يعلم العربي إذا لم يعلم العرب فزد ماذا تفعل فتزيد فزد لماضي العجمي والسكى والأيام هكذا السكى والأيام يعني 18 + 10 السكى والأيام إيه السكى 18 والأيام والزائد عن شهرين يعني الذي زاد عن شهرين فخذه فاطرحه وألغيك اليومين. ولذلك هذه القاعدة في بعض الأحيان يخرج لك زيادة يومين أو زيادة اليومين مثلا، وإذا وقع لك ذلك فطرح يومين أو يوما هكذا فخذ وألغيك اليومين عنا وألغيك اليومين إذا عرض عليك هكذا. إذن وإن لم يعلم العربي فزد لماضي العجمي والسكى والأيام هي 18 هكذا فيخرج لك 51 هكذا. إذن نزيد ل 23 دجنبير الفلاحي التي هي هذا العدد الذي هو المعلوم عندنا وهو إذن نقدر أن 23 دجنبير ما هي المعلومة فلاحي 23 دجنبير، ولكن جهلنا ما مضى من الشهر العربي الهجري. إذن نزيد فزد الماضي العجمي والسكى نزيد ل 23 وهي الماضية من دجنبير الفلاحي زائد 18 ولس دليله فزد الماضي العجمي والسكى والأيام يعني 10 أيام من النير إلى فبراير لم نأخذ منه ما الأيام الماضية والذي تريد هو دجنبير. إذن 10 أيام + 10 أيام هكذا زائد 10 أيام، فيخرج لنا 51، فيخرج لنا 51 يوم. 51 يوم، إذن نطرح منها 30 يوما، نطرح منه 30 يوما، لأن الشهر لم يكن 51 يوما، وإنما يكون 30 فأقل، 30 يوما فأقل، وإنما يكون الشهر العربي 30 يوما فأقل هكذا. إذا نطرح من 51 30 يوما، نطرح من 51 30 يوما، فبقي 21، فبقي 21 وهو 21 وهو الماضي من ماذا؟ من شهر جمادى الأولى، جمادى الأولى هكذا هكذا. فأخذ والشهر يعني والزائد عن شهر وهو 30 يوما، وهو 30 يوما هذا التي نطرح من 51، والزائد عن شهر فأخذ هكذا وهو 30 يوما هنا، وألغي كاليومين عنا، وألغي كاليومين عنا إذا عرض لك، إذا عرض لك في الزيادة هكذا هكذا. إذن قال الناظم وإلا معنى ذلك كله، وإن لم يعلم العربي فزد الماضي العجمي السكع واليام والزائد عن شرف أخذ وألغيك اليومين عن هكذا. وإلى درس آخر إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.